ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول، وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. فلا تحزن إذ أذنبت، لأن أبانا آدم علمنا أن الإنسان من بنيه إذا أذنب عاد إلى رب العباد عز وجل، فوجد أقرب باب إلى الله هو باب التوبة لكي يفتح بابا جديدا إلى رب العباد سبحانه وتعالى. ولا تعتمد على العمل، فإن اعتمادك على العمل دون إخلاص كارثة كبيرة. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة مع الله ومع صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية، هل من المتصور عقلا أن يفتح لي باب العمل ويغلق أمامي باب القبول؟ الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله الكريم صلى الله, صلى الله عليه وسلم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، لا، فجعلناه هباء منثورا. ليه؟ عمل بلا نية خالصة، عمل فيه رياء. اليسير من الرياء شرك. يعني أنا أصلي وأتمنى أن يراني فلان، أذهب إلى الحج لكي أحوز اللقب. هذا إذا كان العبد مرائيا، والعياذ بالله رب العالمين، يعني اليسير من الرياء شرك. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن أشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريكي. يعني أيا كان، ولو 1% مثلا، ما فيش للنفس فيها حظ، ما فيش الحظ، بخلص بحظ تروح للنفس. لله. نعم، لله. خلينا نسأل فضلتك بداية شروط قبول العمل عند الله عز وجل. شروط قبول العمل أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، أن يكون لله. والنية. شوف طب. حتى في المعروف، تعرف المعروف اللي نعمله ببعض. مثال. واحد مات وترك ولدا، فأخذه عمه رباه وسط بنيه كابن له، ينفق عليه لغاية ما صنع معه ما صنع مع أبنائه. نعم. تخرج الولد وتزوج وخلاص، وصار يعني ملء السمع والبصر. تمام. في يوم من الايام العم المربي هذا عنده مناسبة معينة، عنده، فطلب من ابن اخيه ان يحضر اليه حالا او يحضر اليه غدا. والله يا عمي انا الحقيقة يعني مش فاضي، وعندي مشغول، وعندي اجتماع جمعية عمومية، وهو الجمعية العمومية والكذا هو اللي حطه في عمه يعني. خلاص. نعم. حزن العم. حقه. أنا ما بتكلمش عن حقه، أنا بتكلم عن الموقف. الموقف. نعم. إذا حزن العم، أي، فالمعروف الذي عمله في ابن أخيه ما كان خالصا لله. معقول؟ وأنا أعمل وأنا عايز لابن أخويا، مش أمال فين لله؟ أين لله؟ طب ما هو ليه المثل على الله يغضب بهذا الشكل أيضا؟ شوف، قال إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورة. انا بعمل الخير سواء يعني بالعكس. انا اتمنى اللي اعمل فيه الخير يتمرد علي عشان يبقى العمل خالص لله. اما لو شكرني انا نفسي لا استريح. يعني اذا وجدت في نفسي مثلا طيب وحلاوة ناحية الشكر، او غصة ناحية عدم سماع الكلام، هذا ليس لم لله. لم ارتقي بعد الى درجة اخلاص النية. الله اكبر. لا، جميل، احسنت، نتعلم منك دائما. الله يرضى عليك. يعني عشان اعرف ان نيتي خالصه لا افرح ولا ازعل من رد فعله. اصلا هي لله ولا لفلان؟ لله بس، خلاص. طب انت زعلان ليه؟ سبحان الله. يعني سبحان الله، يعني من قبيل هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يا سيدي عند الله سبحانه وتعالى، لكن عند البشر لا انتظر. انا افعل هذا، اعمل هذا ابتغاء مرضات الله. بس سواء رضي الخلق ام لم يرضوا. نعم. شكروني ام لم يشكروا. يمكن ابو بكر الصديق مع مصطح، الله يرضى عنه، هذا الشيء، هذا مثال كلحظه بشريه. اصل ده خوض في عرض. طب نود القصه حتى نتعلم، لان امر جلل. يعني حادثة الافك التي شارك فيها زعيم المنافقين وحسان بن ثابت ومصطح بن وثاثه. مصطح هذا قريب من اقارب ابي بكر. نعم. ينفق عليه لفقره، فلما شارك في نشر الفتنة ونشر الأكذوبة هذه والفرية والإفك، يا الله يا الله، أبو بكر خلاص أنا كنت أعطيه لن أعطيه، ده امر بشري. امر بشري ده انا لو ما كان بكر كنت اقتله. الله يرضى عليك. يعني لحم اكتافه من خير ويتقول على بنتي. لا اسمع اللي جاي. ما هو ايضا ليس منطق معوج صاحب الفضيله. صبر بالله ونعم بالله. ولا يأتلي اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولو الفضل الى ان قال وليعفوا وليصفحوا. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ فورا المفتاح بتاع ابو بكر كتاب الله. الله. انا احب ان يغفر الله لي وعاد لينفق على مصر. الله الله الله. والكلام الذي اداره واشاه على ابنته امنا عائشه ام المؤمنين. عظيم. شوف هؤلاء اناس يتعاملون مع يعني زي ما قلنا في اول حلقه سموانه المعاني وقرانه التصرفات. فمن عفى واصلح فاجره على الله. شوف اجره على الله مش اجره على حد. عفى واصلح يبقى فيه شيء. نعم. يبقى فيه شيء. نعم. يعني هو ما معنى العفو؟ عفت الريح. نعم. غطت. أزال. نعم. فأزالت خلاص. نعم. غطت سبحانه. فهو سبحان الله العظيم هذا الإنسان اللي هو العظيم أبو بكر رضوان الله عليه بيضرب لنا المثل في أن يكون العمل خالصا لله. نعم. ألا تحبون؟ أحب. ألا تحبون أن يغفر الله؟ يحب أن يغفر الله لي سبحان الله. يأتي معذرة مجهول الناس بالفقه ويكلمونا في أمور لا نعرف من أين جاءوا ومن أين أتوا وما هي. نعم. أفكارهم. لكن المفكر الإسلامي هو الإسلام في إيه؟ التفكير فريضة إسلامية بس ما نقوليش مفكر إسلام. يا فقيه يا عالم يا داعي يا واعظ. أنا مفكر يعني مش مفكر. يعني أول ما يقولوا مفكر يعمل لها ابتكارية دي صفة. سبحان الله. فبقول وربما يعني أتاك بالذنب فكان سببا في الوصول. هل الذنب يدخل الجنة؟ الذنب عندما يأتيك فتشعر بغصة ومرارة وتقصير وندم هنا ينكمش العبد وينظر إلى جانب النعم. نعم. وينظر إلى ما يصنعه هو. خير العباد إليه نازل. خير الله إليه نازل. نعم. وشره هو الذي يصعد. ملك السيئات لو كان يتعب كان تعب من كثر كتابة السيئات. نعم. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى ربنا ستر وغفر وعفى والأغرب من الخيال. أنا لما أخطئ في حقك نجلس. نعم. أولا نتعاتب ليه يا ولد عملت كده ليه يا أبوي عملت كده سبحان الله. وبعدين تنتهي الجلسة إما لخصام دائم أو لصلح ولكنه زي ما يكون صلح مؤقت يعني. نعم. زي ما يكون سبحان الله. فالقضية هنا تصير إزاي؟ تصير أن في نفسي يعلق شيء. هذا الشيء أن ما زال الغضب الذي عندي مستكن في داخلي بدليل أن احنا لما نصح بين زوج وزوجة سبحان الله بعد نصحهم مرة وبعد خمس سنوات نصحهم مرة ثانية وبعد خمس سنوات نصح مرة ثالثة. نعم. سبحان الله كلاهما يذكر في كل جلسة صلح جديدة كل المآسي التي حدثت في المدة السابقة. فين كان الصلح الأول وفين الصلح الثاني؟ لكن رب العباد سبحانه وتعالى من فضله ومنه وجوده وكرمه لما يعفو سبحان الله العظيم كأن هذا الإنسان مش لا ذنب له بس لا أولئك الذين يبدل الله حسنات. يعني هو عفى عن الذنب ومحاه وبعدين أبدل مكانه حسنات. ونقطة هامة جدا تستدعي منا شكرا لله عز وجل أنه ينسي الشهود والحفظة الذين شهدوا على المعصية. الله بديع. ليه؟ بديع. لان انا عليا شهود عشرة. ايه هم؟ تعال عادل الملكين. تمام. ملك الحسنات الملكان ملك الحسنات ملك السيئات. نعم. الجوارح تشهد عليهم ايديهم وارجلهم. تمام. تمام. وجلودهم. تمام. وبعدين الزمان الذي حدثت فيه المعصية ليل ولا نهار. اربعة. والمكان الذي لا ده مش اربعة ده انت عديت. يا والمكان والزمان والارض. تمام. وبعدين ثم يشهد خير الشاهدين وهو رب العباد سبحانه وتعالى فينسي الملائكه وينسي الارض اللي اتعملت عليها المعصيه وينسي الجوارح. يا الله يا الله. ما قالوا الوصول. قال انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقه اول مره. قول لجلودهم لما شهدتم علينا كده برضه ده انا كنت بقى ده انا بكذب عشانكم. عشانكم انتم. نعم. وانتم تورطوني وتشهدوا ضدي. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. ليه؟ لان احنا كنا ساكتين جبرا في الدنيا. نعم. فالان اصبحنا لنا حريه. الله اعطانا حريه النطق. لكن اذا تاب العبد تبدل السيئات حسنات فيكون الذنب سبب في وتنسى الشهود خلاص. وبعدين في نقطه خطيره. اتفضل. في تبعات الناس. يعني لا مش انا لما اغتبت فلان نقصت من قدر فلان صارت لو عندي حسنات طبعا ياخدها. امال هو تعامل هناك بالدولار وبالاسترليني؟ لا بالحسنات والسيئة. والدين غرق؟ لا بالحسنات والسيئة. بالحسنات والسيئة تمام. طيب في تبعات يتحمل رب العباد تبعات كيف؟ ما انا تبت الى الله. ما المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام الحديث ولكن يعني. ولكنه كي لا يكون مفلسا يجي يعمل توبه حقيقيه. احنا توبتنا من الاخر كده توبتنا تحتاج الى توبه واستغفارنا يحتاج الى استغفار. ده كلام خطير يا مولانا. هو كلام عربي هو. نعم. يعني ما نقول تبنا الى الله يعني هل هنالك شروط للتوبه عشان اعرف انها توبه مقبوله او توبه نصوحه؟ انا اغتصبت من حقك 1000 جنيه 1000 دولار تمام. ورحت شاركت بهذا المبلغ. فانا رايح رحله عمره. انا رايح اتوب الى الله. نعم. ويتوب المغتصب ميراث اخواته البنات ويروح ويطوف حوالين الكعبه. اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. ويرجع يقول انا رجعت من ذنوبي كيوم ولدتني امي. ده نصاب. ده عابد نصاب. الله قبل ما تروح رجع الحقوق الاول. ده شرط. رجع الحقوق الاول. سبحان الله. التبعات. التبعات شو؟ طب لو راح وتاب توبة نصوح الا يغفر الله سبحانه وتعالى؟ لا. وحق العباد اين؟ يدخل ضمن المغفرة؟ لا لا شوف. الله يعفو فيما يخصه هو. واحد ابتدي بشرب الخمر. نعم. وتاب الى الله. تمام. المال اعطاه الله انفقه فيهم في الحرام وبعدين وضيع صحته. نعم. لكن لما تاب تاب الله عليه. الا حقوق العباد فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. جميل. الا في حقوق العباد. متى يقتص منه؟ يقتص يوم القيامه. الا طب اذا مفروض هيفضح نفسه في الدنيا مولانا. لا يعني هو مش انا ما انا قلت له شو يفضح نفسه. طب يعمل ايه؟ طب ان كانت امور ماديه ترجع تسترجع يرجعها. ما فيهاش نقاش. ما فيهاش نقاش. من اغتصب شبرا من ارض طوقه الله من 7 اراضين يوم القيامه. يا لطيف يا لطيف. سلم يعني. يا رب. نعم. يعني الشبر ده يضاعف في النار. سبحان الله. نعم. وبعدين قال يعني فيما تنتطحان يا ابا ذر؟ قال الله اعلم يا رسول الله. قال لكن الله يدري لما تنتطحان. النجتين دول النجتين دول والمعزتين دول الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامه. كيف وهم غير مكلفين؟ ما هو يعني الرسول بيضرب مثال بالعدل. كنايه عن العدل. الله اكبر. كنايه عن العدل يا ابا ذر لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي. لا اله الا اذا كان هذا امره مع غير المكلف. ما هو بيضرب مثال بالعدل. سبحان الله العظيم. نعم. طب طب ليه واذا الوحوش وحشرت الوحوش مكلفه؟ لا. امال ايه؟ ليه ليه؟ طلاقه العدل مطلق العدل. عشان لو ان حد من البني ادمين من البني يعني الادميين ظلموا حيوانا من الحيوانات ينقص من الثواب؟ مش المرأة دخلت النار في هرة؟ مش هي النص الحديث سليم. احنا مريد ناخد الصورة كاملة. فلا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض. تمام. طيب انت جايب البتاع في البرية انت ليه جاي حبسه بقفص؟ ما تسيبه يا عم. الله. انت في ايه؟ الله اكبر. انت هو مسخر لك. بس انت ليه حبسه؟ تعملوا منظر؟ العصافير كانت طيب. يقول لك الله العصافير ملونه هي كده نشأت في قفص. طب طلعها من القفص بعد سنتين ما تطيرش. عجزت عن الطيران. انت ضيعتها يا عم سيبها. لا اله الا الله. اترك البيئه تتوازن. تمام. في بافاريا في سنه 72 في ميونخ في جنوب المانيا, ألمانيا. كثرت ال الذئاب. نعم. فبدا الصيادين بامر من الحكومه البافاريه من المقاطعه يقتلوا الذئاب. قتلوا كم كبير من الذئاب. كثرت الغزلان بدات تعبر الطريق بدات الحوادث تحدث بدات الناس تقتل في الحوادث. اترك البيئه تتوازن. توازن البيئه رب العباد سبحانه. انت شو ما ادخل ابن ادم يده فيما خلق الله الا وقربه. سلم يا رب. سلم يا رب. نعم. هنا بيقول في ابن عطاء الله السكندري حتى نكون مع الله سبحانه وتعالى يعني وربما اتى العبد الذنب في معناه فكان سببا في الوصول. هل هذا يتماهى مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون؟ هذا في الوهله الاولى جائز. ولكن الله من رحمته بعبده ينبهه على ماذا؟ العبد من طبيعتي نحن ورثنا عن ابينا النسيان وعدم العزم. طيب ورثنا هذه. اول قد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. خلاص. بس ابونا ادم كان على الفطره فغرر به ابليس، ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. نعم. لو اكلت تبقى ملك مخلد ومش من يرفض ان يكون ملكا؟ من يرفض الخلود؟ لا احد. سبحان الله. فدلهما بغرور واقسم وخلاص. تمام. قضي الامر. المهم. فاحنا بننسى ما عندناش عزم. تمام. طيب. فعشان هذا النسيان قال يعني انت صليت الصبح الساعه 5 وهتنسى وتدخل في معمعه الدنيا والعمل والعيال والمشاكل وبتاع، يجي بعد 7 ساعات كده 6 ساعات يقول الله اكبر، حي على الصلاه، حي على. هذا رزق من الله، ده نوع من الرزق يرزقك هذا الناديك تعالى. وهو الغني ينبهني. شوف شوف اقول لك شيء، عمرك شفت واحد ثري ملياردير او مليونير راح للفقير قبل الله يرضى عليه ويحضنه عشان قطري بعد اذنك الله يرضى عليه ممكن تقبل مني الالف دي؟ الله يكرم، الله يرضى، والله ما تكسفني، الله يرضى عليك. لا طبعا. هل رايت غنيا يصنع؟ لا ابدا ابدا. ولله المثل الاعلى، الله يصنع معنا اكثر من هذا. ينادي علينا، حي على الصلاه، حي على الفلاح. يقول العلماء ينادي منادي: يا معشر المسلم قوموا الى ناركم نيرانكم التي اشعلتموها على انفسكم فاطفئوها بالصلاه. تعالى. يروح يغسل ويشحن زي المحمول وزي الجهاز، يشحن زي الكاميرا اللي بيصوروا بقى اولادنا دول، يتشحن. بعد ما يتشحن سبحان الله يخرج من ذنوبك يا مولاداته، يرجع لمعافسه الحياه مره اخرى. كيف يصل العبد الى هذه الدرجه ويعلم ان الله سبحانه وتعالى قبل منه هذه الطاعه؟ اولا للطاعه حلاوه، للطاعه حلاوه، حلاوه. اذا لا انت نعدل السؤال، اتفضل. كيف او يعني نوجه توجيه نقول ازاي انا اعرف ان رب العباد قد قبل اصلا مني توبتي؟ ما انا تبت. تمام. ما انا تبت. قال ان تتحول حلاوه المعصيه الى مراره ومراره الطاعه وثقلها الى حلاوه. لا مرة ثانية بقى. مرة ثانية. استمتع. أن تتحول هو أن تتحول حلاوة المعصية إلى مرارة. هو لما راح مجلس الأنس اتبسط، يعني جلسة مقدرات أو سكر أو عربدة أو أو أو أغاني ورقص وكلام من ده، هو راح فرحان ولا مش فرحان؟ فرحان. لما بيعد اليوم ده ويروح يشتري سبحان الله بطاقة بتاع الدعوة ولا تذكرة الدعوة للدخول بكذا. تمام. ورب العباد هيحاسبه على الفلوس دي، خلي بالك ما برضه مش واخد باله من دي، برضه نسيان دي. من اين اكتسب وفيما انفق؟ لا مش على انت، انا اديت لك الفلوس. مش قال له ساعه وساعه مولانا؟ ساعه مش ساعه انحراف، لا ساعه يعني ساعه طاعه وساعه راحه. ساعه انحراف مش ساعه لقلبك وساعه لربك. طيب ساعه قلبك دي برضه تستعد فيها للقاء الله بساعه قلب ترويحيه يعني مباحه في مساله لا جناح، في محيط لا جناح. مش قال له اذا كنا عندك نكون بكلام واذا ذهبنا الى بيتنا نعافس الزوجات والضيعات ونلعب مع الاولاد ونسينا كثيرا؟ بيكون عند الرسول بيبقوا 97% ايمان، يسيبوا الرسول يبقى 90% ايمان، فشعر انه كده رسب. الله مش أكبر. نزل ناقص 17. لا ما انه سيدنا حنظله برضه يعافس النساء ويشوف الضيعات والاولاد. وانت كلنا يعني كلنا حنظله، كلنا هنظل. طب ما فيش مانع نلعب شويه ونلهو شويه لا لا لا لا نلعب في محيط الايه، في محيط ما اباحه الله، الطاعه اباحه الله. فهو سبحان الله وهو رايح للمعصيه. نعم. كان فرحان. كان فرحان يعني سبحان الله. تمام. ف بعد ما يتوب لو حد جاب له دعوه مجانا، انت في الكرسي الاول وهتشوف يعني المغني وجه لوجه. تمام. ولا تبقى بينك وبين الراقصه 3 متر ولسه اعوذ بالله من غضب الله يا رجل. الله اكبر. تتحول حلاوه المعصيه الى مراره. تمام. كان زمان ثقل ومراره الطاعه وثقلها. أيوة. يقول له ايه الصلاه خير من النوم، يحط الوساده على راسه عشان ما يسمعوش تاني. يقول لك يا اخي خفضوا صوت الاذان شويه، في مرضى، في اجانب يتحجج. طب والكنيسه لما ترن مفيش مرضى، مفيش اجانب. الاجانب على الله اكبر. المهم يعني ما علينا. فسبحان الله الطاعه هنا صعبه، الطاعه هنا صعب مراره. تمام. قوم الليل ازاي يعني؟ بعدين عنده مرض معين او يعني والجو برد والميه ساقعه أو صيام رمضان او الزكاه يطلعها او يروح يحج او الى اخره، فكانت صعبه. فتصير احلى لحظات حياته عندما يستيقظ لصلاه الفجر. ليه نسيم الفجر اجمل نسيم؟ لان اول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون اللي طالع من انفاس المنافقين لم يبث في الكون بعد. الله جميل. رسالة من فضلتك كده للشباب، كيف يكونون مع الله سبحانه وتعالى عن طريق الطاعة واغلاق ابواب المعصية والذنوب؟ اولا ابنائي الاحبة، جددوا العهد مع الله بالتوبة اولا باول، مع كل صلاة جدد، ومع كل يوم انا ان شاء الله اليوم هعمل خير، جدد النية وجدد التوبة، واعلم ان رب العباد ليس على بابه باب وليس عليه بواب، المسافة بين السماء والأرض، ولد المحب ابنة الفاضلة دعوة مستجابة. بارك الله فيك سيدي الإمام، ولا حرمنا الله فضلك وكرمك وعلمك. بارك الله وراك. مشاهدينا الكرام، شكرا لحضرتكم، والشكر موصول لضيفنا الكريم العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، حتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. السلام. شكرا مولانا.